نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي، صلى الله عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي، صلى الله عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي، صلى الله عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي. تمنيتك غدا في جنبي، تمنيتك غدا في جنبي، تشفع لي قدام ربي. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. تمنيت نشوفك يا سيدي وانت حبيبي، تتفاجأ الهموم والحزن يرتاح قليبي. تمنيت نشوفك يا سيدي وانت حبيبي، تتفاجأ الهموم والحزن يرتاح قليبي. سيدي محمد لا حبيب داوي سقامي انت يا طبيب، سيدي محمد لا حبيب داوي سقامي انت يا طبيب، سيدي محمد لا حبيب داوي سقامي انت يا طبيب. ضحك عمرو ما يخيب، ما ضحك عمرو ما يخيب، وانت شفيع عند الله. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. وكان عرفوا قدرك ما قالوا اللي قالوا، ما قالوا اللي قالوا، ولا جر ذاك الجهل بقبيح افعالوا، بقبيح افعالوا. وكان عرفوا قدرك ما قالوا اللي قالوا، ما قالوا اللي قالوا، ولا جر ذاك الجهل بقبيح افعالوا، بقبيح افعالوا. انت يا رحمة لجميع الناس يا سيدي، ولمحة بباليك فالدين ساس يا سيدي، انت يا رحمة لجميع الناس يا سيدي، ولمحة بباليك فالدين ساس يا سيدي. دين الإسلام رفعنا الراس، ولينا قلب واحد حدينا الباس، ولينا قلب واحد حدينا الباس. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. صلى الله عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي، صلى الله عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي، صلى الله عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي، صلى الله عليك يا نبي بمديحك يرتاح قلبي. تمنيتك غدا في جنبي، تمنيتك غدا في جنبي، تشفع لي قدام ربي. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها. صلى الله عليك يا نبي محمد يا طه، يا نور الدنيا وزينها سرها وبهاها.